أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فكنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن مادة مصطلح الحديث، وكما بدأنا يعني الكلام في كتاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأخذنا طرفا من ترجمته، وذكر الشيخ في بداية الكتاب بعض التعريفات الأولية التي ينبغي على دارس هذا العلم أن يتعرف عليه. ومن هذه التعريفات مثلا يعني عرف لي الحديث، مين كده يفكرنا ما هو تعريف الحديث؟ الحديث فضل شخص أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فهذا هو تعريف الحديث، يعني المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر تعريف الخبر، حد فاكر تعريف الخبر؟ تفضل. قد يكون مرادفا لتعريف الحديث وقد يكون إيه؟ حد قال لك قول ايش؟ ما ينفعش، عايزين نظام. او يكون او يكون اعم. يعني ايه اعم؟ يعني يشمل قول النبي عليه الصلاه والسلام وغيره، سواء كان من الصحابه او، واحيانا برضو البعض ايه بيوسع فيه المضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم او غيره، فيكون اعم سواء الصحابه او التابعين. طب والاثر؟ اتفضل. موضوف الى الصحابي او التابعي، وقد يضيف الى النبي بس يكون مقيد. لا افتح عليه، اللي هو ايه؟ ما اضيف الى الصحابي او التابعي وقد يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يكون ايه؟ مقيدا، واثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا. فلما يضاف كلمه الاثر الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد، يعني ايه؟ بذكر اسمه عليه الصلاه والسلام. لكن لو قلت على الاطلاق كده جاء في الاثر، يبقى نقصد ايه؟ يا اما قول الصحابي او التابعي. طب حد يعرفنا كده من هو الصحابي؟ حد عارف؟ احنا ما قلناش، بس لو حد يعرفها، ما هو التعريف الصحيح للصحابي؟ تفضل شيخ. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. طيب، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. طب عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي ولا مش صحابي؟ ها؟ صحابي ولا مش صحابي؟ صحابي إن شاء الله. طب ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى التعريف ده ناقص. أنا عايز أوصل لدي، هذا تعريف اسمه تعريف قاصر. ها؟ عايزين تعريف أدق شوية. أخ الأخير تفضل. مش سامع. التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. طب افرض التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بعد وفاة الرسول عليه السلام، هل يعد صحابي وآمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من عاش وإيه؟ لا أسلم، يعني التقى مع النبي. يبقى لازم القيد ده نقول كده. تعريف ابن حجر رحمه الله قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. احنا قلنا مهم جدا ان احنا ايه؟ نحفظ التعريف كما يعني، طبعا اولا تعريفات الكتاب كما جاءت، ويعني ما يتعلق ايضا بهذا العلم. يبقى التعريف ده بيسموه كده تعريف ايه؟ جامع مانع، لان من لقي النبي صلى الله عليه وسلم تشمل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه او لم يره، زي ما قلنا مثلا عبد الله بن ام مكتوم او غيره من الصحابه لو كان اعمى فهو تثبت له ايه؟ تثبت له الصحبه، صحبه الرسول عليه الصلاه والسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وامن به، يبقى الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ليس صحابيا. أبو جهل وأبو لهب وصناديد الكفر الذين قتلوا في بدر، كل هؤلاء إيه؟ كفار. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به أو مؤمنا به وإيه؟ ومات على ذلك. طب اللي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وارتد، هل يعد صحابيا؟ لا يعد صحابيا. وفي طبعا رواية عن يقال أن عبيد الله بن جحش هو اختلف فيه، عبد الله بن جحش لما هاجر من مكة إلى الحبشة اختلف في هل هو تنصر أم لم يتنصر، يعني خلاف كبير بين أهل العلم. فبعضهم قال أنه تنصر، لو فرض أنه لو كان تنصر يبقى هو إيه؟ ابن حجر رحمه الله لم يعده من الصحابة. ابن حجر له كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، فلم يعد يعني ما قالش ان عبيد الله بن جحش ايه من الصحابه. فلو لو لو على الراي اللي قال ان هو ارتدي يبقى هو ده ايه هذا صحابي ولا لا؟ لا الصحابيه يبقى خالف التعريف يعني. يبقى نقول تعريف ثاني، الصحابي هو من لقي، وطبعا كلمه من لقي تشمل الرجال والنساء لان من اسمها صيغه ايه صيغه عموم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات ومات على ذلك. طب احنا قلنا كده قلت ايه ممكن واحد يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا او يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به الا بعد موته عليه الصلاه والسلام، الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ايه في عرف اهل الاصطلاح؟ غلط. التابعي هو من لقي الصحابه يعني بعد عهد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. يشترط ان عشان نقول فلان ده تابعي، لا، لو في واحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بعد عهدي أو آمن به ولم يره ليه اسم كده خلاه بحث، هذا يسمى عند أهل الاصطلاح المخضرم، هو اصطلحوا على تسميته بذلك، اسمه إيه؟ المخضرم، اللي هو آمن برسول الله ولم يره إما في حياته وإما بعد موته، يعني كان حيا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. طب نرجع تاني، يبقى احنا خدنا إيه تعريف الحديث والخبر والأثر. طيب الحديث القدسي، شيخ قال الحديث القدسي، تفضل. هو ما يروي النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه سبحانه وتعالى، وطبعا له يعني عده الفاظ، مثلا لما يقال ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، هذه ايه طريقه، او قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، كل هذه اسمها ايه طرق لروايه الحديث القدسي. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك لتقسيم الخبر. احنا قلنا الخبر هيبقى ايه، قد يكون ايه اعم من الحديث، يعني اعم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقسم الخبر بناء على عدد الطرق، بناء على عدد ايه الطرق، قسمه الى قسمين رئيسين. احنا قلنا قسمين رئيسين، وكلمة رئيسين اصح من كلمة رئيسيين، فقسمين رئيسين الايه والايه، المتواتر والآحاد. وتكلمنا المرة السابقة بالتفصيل أو شيء يعني من التفصيل يسير عن المتواتر. مين يعرف لنا المتواتر؟ الناحية اليسار دي محدش ليه بيرفع ايده ولا مش معانا؟ تفضل شيخ. ما رواه العدد الكثير تحيل العادة. الله يفتح عليك. ما رواه العدد الكثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وأضاف حتة كده يعني أن يكون مستند خبرهم ايه الحس، فقولهم حدثنا أو سمعنا أو رأينا، إنه يكون أي أحد يعني الحساس. وقلنا أن المتواتر ينقسم إلى قسمين. فضل أستاذ وليد. لفظي ومعنوي. متواتر لفظي. هي متواتر لفظي أو متواتر معنوي، تمام. وأحيانا زي ما الشيخ قال متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر إيه معنى. متواتر لفظا ومعنى إيه هو؟ متواتر لفظا ومعنى، لا لازم يخلنا المصطلح بالذات صعب، معلش انا اكون صريح معكم، المصطلح فيه نوع من الصعوبه والثقل، فلازم تذاكر اول باول عشان العمليه تبقى سهله ان شاء الله. هو يسير يعني، هو صعب بس ايه ان شاء الله هنسعى يعني جهد قدر الامكان ان هو ميسر لكم هذا العلم. هو علم يعني جميل جدا جدا وعلم شيق، فبس يحتاج الى ايه الى جهد وتعب، والواحد يذاكر ويراجع ويعني يحفظ هذه التعريفات ويقرأ الدرس قبل أن يأتي، بحيث احنا كل مرة هنعمل كده إن شاء الله تبارك وتعالى، كل مرة هنسأل في الدرس السابق عشان تترسخ يعني هذه المعلومة. متواتر لفظا ومعنى، تفضل. اتفق في الرواية في اللفظ والمعنى. ما كان الحديث يعني اتفق في الرواية ايه في اللفظ والمعنى، وذكر منه مثال حديث ايه من كذب عليه متعمدا فليتبع مقعده من النار، رواه أكثر شيخنا قال 60، وبعض العلماء قالوا أنه رواه أكثر من 70 صحابي، يعني في طبقة الصحابة بس كم 70 واحد. فهذا تواتر لفظ، وتواتر أيضا معناه أن اللي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون من أهل النار. هو المتواتر المعنوي مثل إيه؟ ما تواتر معناه دون لفظه، مثل رفع اليدين في الدعاء. لم يأتي حديث وحده متواترا في رفع اليدين في الدعاء، يعني فيش حديث لوحده كده نقدر نقول عنه ايه متواتر، لكن ورد رفع اليدين في مواطن كثيرة، لو جمعت هذه المواطن اشتركت في معنى واحد وهو ايه رفع اليدين في الدعاء، فهذا يسمى المتواتر الايه المتواتر المعنى. طيب النوع الثاني، يقول الشيخ النوع الثاني الآحاد. طيب قبل أن أتكلم عن النوع الثاني، أنا كنت رسمت رسمة كده على السبورة عشان حتى الأخوات يعني اللي هم مش شايفين، فهنكتب في رسمة كده توضيحية لبيان معنى الإسناد. ففي دائرة كده لو على في أول السطر في دائرة مكتوب فيها إيه؟ المصنف. ويخرج من الدائرة دي سهم صغير راء واحد، حرف الراء الره باللغة العامية، حرف الراء راء واحد، وبعدين سهم تاني راء اثنين، سهم تالت راء ثلاثة، بعد راء ثلاثة إيه؟ صاد، وبعد كده دائرة مكتوب فيها إيه؟ متن الحديث. تمام؟ طيب إيه معنى الكلام ده؟ المصنف اللي هو مين؟ اللي هو صاحب الكتاب، زي البخاري، زي الترمذي، زي النسائي. احنا هنيجي معانا ان شاء الله في الاخر الكتاب الشيخ هيتكلم عن الكتب الستة المشهورة اللي يعني اخذت منها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا في غيرها كتب كثيرة، وهيتكلم يعني بشيء من التفصيل لما يقول مثلا رواه الستة او رواه الجماعة او والمسانيد وغيرها، ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في اخر الكتاب. فالمصنف اللي هو ايه؟ اللي هو جمع احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وصنفها في ايه؟ في كتاب. هنفترض زي مثلا ايه؟ صحيح الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. تمام؟ طيب راء واحد اللي هو مين؟ الراوي الاول، راء يعني الراوي، وراء اثنين يعني الراوي الثاني، اللي هو الراوي الاول اخذ عن مين؟ المصنف خد عن الراوي الاول، والراوي الاول اخذ عن الراوي الثاني، والراوي الثاني اخذ عن الراوي الثالث، الراوي الثالث خد عن مين؟ عن الصحابي، والصحابي خد عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ اللي هو اسمه ايه؟ متن الحديث. والراء واحد، راء اثنين، راء ثلاثة، صد، اللي هي هذه تسمى ايه؟ تسمى السند او الاسناد. والسند او الاسناد يعني سلسلة الرجال الموصلة للمتن. اما بخاري مثلا في اسناد يقول ايه؟ عن مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر. فكلمة مالك عن نافع عن ابن عمر ده اسمه ايه؟ اسناد. لا هذا اسناد، ماشي. مالك عن نافع عن ابن عمر هذا اسمه ايه؟ اسناد، سلسلة الرجال اللي هم هيوصلونا للمتن، اللي هو سواء اللي يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اما قولا زي مثلا احنا قلنا المره اللي فاتت قول زي ايه؟ انما نعمله بالنيات، او فعل زي الوضوء الرسول عليه السلام، او تقرير ان احد الصحابه يفعل شيئا ويقره النبي عليه السلام، او صفه يعني صفه خلقيه للرسول عليه الصلاة والسلام كطوله أو قصره أو بياضه أو شعره أو لحيته أو غير ذلك. تفضل. كمثل يعني من مالك عن يعني أصل يعني مثلا زي مثلا حسين قال لواحد خد نيل، إن قال حسين إن قال إن هو الرجل اللي حصل كذا قال كذا كذا. هي معناها كده يعني؟ بس أنا عايز أخونا الأسئلة اللي يسأل سؤال يكون دقيق شوي، يعني ما يكررش كلامي تاني. يعني كده انت حضرتك كررت كلامي تاني، فاللي يسأل انتبه، يعني انا عايز الاخوه تنتبه، واللي يسأل سؤال في حاجه مش فاهمها او حاجه غامضه او كده فيسأل، لكن تكرير الكلام مره ثانيه لا. اتفضل. الحديث بيبدا من المتن ولا بيبدا من المصنف؟ جميل، ده سؤال كويس. الحديث بيبدا، الاسناد يبدا من المصنف، ولذلك احنا هيجي معانا ان شاء الله تبارك وتعالى في لما نيجي نتكلم عن الحديث الضعيف نقول ايه مثلا يعني الحديث المعلق وما سقط من مبدا اسناده راو فاكثر، يبقى لازم اكون فعلا عارف يعني ايه مبدا الاسناد والاخر الاسناد. يبقى مبدا الاسناد منين؟ من بعد المصنف. بدايه الاسناد اللي هو راء واحد، من بعد المصنف. نهايه الاسناد مين معانا؟ لا الصحابي. نهايه الاسناد الصحابي، بعد كده بقى اسمه ايه؟ مرفوع للرسول عليه الصلاه والسلام. تمام. طيب يبقى احنا كده فهمنا مساله الايه؟ مسألة الإسناد. يبقى دي الإسناد سلسلة الرجال الموصلة للمتن، كل راوي يروي عمن فوقه إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لو وصل للصحابي هيبقى لها معنى تاني، ولو توقف عند التابعي هيبقى لها معنى ثالث، كله إن شاء الله سوف يأتي في وقته. طيب نرجع بقى للكتاب. يقول الشيخ النوع الثاني الآحاد. طيب تعريف الآحاد يقول هو ما سوى المتواتر. ممكن نعرفه تعريف ثاني نقول ايه؟ وما لم يبلغ حد التواتر. احنا اتفقنا المرة السابقة قلنا ان ارجح الاقوال في الحديث المتواتر ان يكون في كل طبقة كام واحد على الاقل؟ 10. تمام؟ اختلف طبعا يعني في الاعداد كثيرا، لكن احنا اوسط الاقوال وارجحها انهم ايه؟ 10. فلو وجد 10 فما اكثر في كل طبقة من طبقات السند فيحكم على هذا الحديث او على هذا الخبر انه ايه؟ أنه متواتر. يعني طبقة من طبقات السند زي مثلا شوف كده انظر إلى الرسم هنا، الصاد دي اسمها طبقة مين؟ طبقة في الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم اللي هم كلهم اللي لقوا إيه الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى لازم يكون في طبقة الصحابة عشان يكون الحديث متواتر لازم يكون إيه 10 فأكثر. تمام. طيب اللي بعدهم اللي وراء ثلاثة ده مين؟ أو اللي قبلهم يعني التابعين، كذلك يكون في طبقة التابعين 10 فأكثر. طيب اللي بعدهم تابعي التابعين أيضا 10 فأكثر. إن اختل هذا العدد في أي طبقة من الطبقات فيتحول يعني يكون الحديث يتحول من متواتر إلى إيه؟ إلى أحد. طبعا أخوانا يعني فائدة مسألة التقسيم، هذا التقسيم يكون بناء على ما يسمى إيه بالاستقراء. استقراء لو تتبع، تتبع يعني فعل الأئمة وتقسيمهم. طبعا ده لا ينبني عليه لا حكم حلال وحرام ولا كذا، لا مش أحكام فقهية، دي أحكام أهل الفن، هذا الفن اللي هو فن مصطلح حديث، اصطلحوا على مصطلحات وتعريفات معينة، هي دي اللي احنا ايه اللي احنا بنتكلم عنها بنعرف. طيب نرجع تاني للأحد، يبقى لو قلنا لو قل عدد الرواة في طبقة من الطبقات عن العشرة فيصير الحديث ايه أحد. جميل. واحنا قلنا وانتوا لو انتوا فاكرين اما قلت المرة اللي فاتت ايه، والعبرة تكون بايه بأقل طبقة. فلو افترضنا مثلا ان في طبقة الصحابة رواء 20 صحابي، تمام؟ طيب روى عن 20 دول 7 من التابعين، وروى عن 7 50 من تابع التابعين، دي يعني صورة حسابية كده يتصور ذلك، تمام؟ فهذا الحديث أحد ولا متواتر؟ طب ليه؟ لأن في طبقة أقل من 10، مع إن في طبقتين العدد فيهم كثير، تمام؟ آه، لكن إحنا الحكم بيكون بناء على إيه؟ على أقل طبقة. بالنسبة للعدد في كل طبقة، الذين يروون الحديث أم يسمعون الحديث؟ لا، الذين يروون الحديث، العبرة بالرواية. إحنا مش ما مثلا السماع ده، ما إحنا ما أنت مش عارف من الذي سمع، ممكن الشيخ يكون ألقى حديث وسمعه آلاف ولم يروه إلا واحد. حديث أشهر حديث هو يجي معنا بقى، حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عمر بن الخطاب. هيجي بقى كمان شوية، يبقى العبرة بمين؟ بالراوي الذي يتكلم يعني. طيب يبقى إحنا قلنا العبرة بتكون يا أخوانا بأقل إيه؟ أقل طبقة فيها أقل عدد يعني. طيب يقول الشيخ وتنقسم الطرق إلى وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاث أقسام. مين ينقسم إلى ثلاث أقسام؟ الأحاد. احنا خلاص المتواتر احنا قسمناه خلاص، قلنا فيه متواتر لفظي ومعنوي كده خلاص، احنا دلوقتي بنتكلم عن مين؟ عن الأحاد. قال ينقسم يعني الأحاد باعتبار الطرق الى ثلاثة اقسام، ما احنا طبعا انت تحت الـ احنا قلنا ما لم يبلغ حد التواتر يعني هيكون اقل من ايه؟ طب ايه اللي اقل من 10؟ لا العدد يعني اللي اقل من 10 التسعة والثمانية والسبعة والستة والخمسة والثلاثة والاثنين والواحد، فطبعا هيبقى فيه عندك اعداد كتير، فبناء على هذه الاعداد هيبقى فيه تقسيم اخر، يبقى هنقسم الأحاد إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. وقبل أن أتكلم عن هذه الأقسام دايما إخواننا نركز على الأقسام اللي هي بتكون عند مين؟ عند أهل الفن، لأن معنى الكلمة قد يختلف من علم لآخر. معنى الكلمة الواحدة ممكن يختلف من إيه؟ من علم لآخر. زي كلمة السنة، يعني ايه السنة؟ ايه؟ في اللغة يعني الطريق. طب في الشارع بقى يعني ما حد من العلماء يستخدم كلمة سنة ايه معناها؟ اتفضل علي صوتك شوية. يختلف تعريف السنة بالنسبة مثلا للأصوليين لأهل الفقه. طيب لأهل الحديث. طيب عند الأصوليين ايه؟ عند الأصوليين هي يعني ما انت اللي جبت لنفسك. طبعا هو صح، كلام صحيح. تختلف يختلف معنى السنة عند ايه؟ عند اهل الاصول، اصول الفقه يعني، غير اهل المصطلح، غير اهل الاعتقاد، تمام؟ فعند اهل الاصول، اصول الفقه او الفقه، يقولون السنة هي ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. يعني ركعتين المغرب، ركعتين قبل المغرب اسمهم ايه؟ انه نيجي نسال الفقهاء كده نقول حكمهم سنه، هم نسالهم نقول حكمهم يا جماعه ولا سنه؟ طب يا جماعه بتقول اصول يعني ايه سنه؟ يقول لك ما يثابه فاعله ولا ياثم تاركه. يعني ايه؟ يعني لو انا صليتهم هاخد ثواب، طب لو ما صليتهمش معليش حاجه بالبلدي خالص، ماشي؟ يبقى ده عند مين؟ عند الاصوليين. طيب وعند اهل المصطلح الحديث اللي هو زي الحديث. السنة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فيدخل فيها بقى الواجب، تدخل فيها كل الأحكام. يعني صلاة الظهر 4 ركعات سنة، بس سنة يعني يأثم لا يأثم تاركها؟ لا، سنة يعني وردت عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لمين؟ لأهل الحديث. طب وعند أهل العقيدة يقصدون بالسنة هو إيه؟ الاعتقاد الصحيح الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هو يقصد كده إيه؟ السنة، تمام؟ وذلك حتى في كتاب اسمه الكتاب السنة الإمام أحمد، ده ذكر فيه معتقد إيه؟ معتقد أهل السنة في الأمور الاعتقاد، اعتقاد في أركان الإيمان يعني. طيب نرجع تاني بقى نقول إيه؟ إن الكلام ده المصطلحات اللي احنا نذكرها عند مين؟ عند أهل المصطلح. فيقول الشيخ فالمشهور ما رواه 3 فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. يبقى المشهور ما رواه 3 فأكثر. احنا قلنا طبعا الاعتبار بأقل طبقة، يبقى احنا هندور على أقل طبقة فيها عدد من الرواة، وهنشوف لو لقينا عدد الرواة من 3 لكم؟ لـ9. يبقى في هذه الحالة هذا الحديث يكون ايه؟ مشهور اصطلاحا. مشهور ايه؟ اصطلاح. وذكر كمثال، قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولو انت بصيت كده في التخريج هتلاقي ان الشيخ ذكر دي رواية البخاري عن ابي هريرة. رواية البخاري عن مين؟ عن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكذلك روى ورواية الامام مسلم عن ابي موسى الاشعري، تمام؟ يبقى كده 2 ايه؟ ايه؟ تبقى اشعري، ما تبقى غلط، من حديث ابي موسى الاشعري. فيش حاجه اسمها، فيش حد من الصحابه اسمه الاشعري. ده بيسموه عندنا، مش عارف هناخدها تيجي معانا في المصطلح ولا، هذا يسمى ايه؟ تصحيف. تصحيف لما يحصل تغيير في حرف او كلمه، في حرف يعني، لما يحصل حرف في كلمه. وطبعا التصحيف ده مشكله، واحيانا بيحدث التصحيف في المعنى، ومن طرف يعني اللي بيذكرها فضيل الشيخ ابو اسحاق الحويني، نسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما. قصدا يعني كلمة الأشعري، ولا غصب عنه هو نسي يعني؟ بس انت كده برضو بتقطعني في حاجات، انا صراحة يعني انت كده بتقطع الحبال الأفكار. مكتوبة غلط يعني هو هيقصد انه يكتبها غلط؟ سؤال ليس في محل. احنا كنا نقول ايه؟ لا، هي دي مش عن الشيخ ابو اسحاق يعني، هي دي في ايضا طرفة من ضمن الناس اللي هم كانوا بيكتبوا غلط. ودي برضو ان هي عشان نستفيد منها مسألة يعني أهمية التلقي. فيقال إن أحد الناس، واحد من الجهلاء يعني، وما أكثرهم، لا كثرهم الله، فكان بيقرأ في كتاب كده، فقال إيه؟ بيقرأ في كتاب فقه، فقال: لا يمس القرآن محدث. لا يمس القرآن إيه؟ هي المفروض إيه؟ محدث. دي المسألة اللي فيها خلاف في الفقه يعني، محدث سواء أكبر أو المهم يعني. فقال: لا يمس القرآن محدث. فواحد جاهل تاني قاعد جنبه، فبقول له: طب ويعني والمفسر؟ قال: هذا من باب أولى. فطبعا يعني إيه؟ يعني زاد جهلا على جهل. طيب نرجع تاني، فهنا طبعا ده بيسمى إيه؟ الخطأ ده بيسمى إيه؟ تصحيف، تمام؟ وده مهم جدا جدا إخواننا في مسألة أيضا المصطلح، عشان ضبط أسماء الرواة وضبط الكلمات الواردة، ماشي؟ أحيانا مرة تلاقي مثلا أبي سلمة ولا أبي سليمة بالفتح ولا بالكسر، سليم ولا سليم، وغير ذلك كثير يعني، تمام؟ طبعا القصص في هذا كثيرة تطول. طب نرجع تاني يقول: فهذا الحديث مشهور. أيضا روي هذا الحديث، الشيخ طبعا هنا ذكر إيه يعني الصحابيين، وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك عن أنس وعن ابن عمر وفضالة ابن عبيد الله. فروي عن حوالي مثلا إيه يعني 7 أو 8 من الصحاب، لكنه لم يبلغ إيه؟ لم يبلغ حد التواتر. فهذا يسمى ايه؟ يسمى احد مشهور. طيب قبل ما ننتقل من المشهور ده، احنا قلت اسمه مشهور ايه؟ اصطلاحي. هو في حاجة اسمها مشهور غير اصطلاحي؟ المشهور اللي هو غير اصطلاحي هو مشتهر على ألسنة الناس، مشتهر على، ملوش علاقة بقى بايه؟ بالمتواتر ولا الاحاد، لا، هو اشتهر على ألسنة الناس. فقد يكون حديث مكذوب يعني مش حديث اصلا واشتهر على سنة الناس. وقد يكون زي مثلا بعض الناس كده يقول لك ايه؟ الباذنجان لما اكل له، رواه خضرات يعني تعال خضروات. مثلا يقول لك إذا أسمكتم فأبلح رواه فكهان. فطبعا كل هذه إيه مكتوبة بس إيه في مشهورة عند مين؟ عند جماعة الفكهاني. مثلا مشهور عند عامة الناس لك إيه العجلة من الشيطان، وهذا إيه حديث ضعيف ضعيف عن النبي علي، لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ده مشهور إيه غير الصلاح، هو مشتهر على ألسنة الناس، قد يكون مشهور عند الفقهاء، مشهور عند الأصوليين، مشهور عند عامة الناس، مشهور عند أهل اللغة يستنبطوا منه قاعدة معينة أو غير ذلك. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى خلاصة الكلام أن المشهور هو ما المشهور الصلاحي هو ما رواه إيه؟ ها ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. طيب والعزيز يقول والعزيز ما رواه اثنان فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد ما رواه إيه. طبعا هنا كده خلاص ثلاثة في تسعة، يبقى بقى إيه كده بقى إيه من الأعداد اثنين وواحد. ما رواه اثنان يعني لو وجدنا في طبقة من الطبقات في اثنين رواه هذا الحديث فهذا يسمى إيه عزيزا. والعزيز ما رواه اثنان فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في طبقة الصحابة رواه اثنان وهم أبو هريرة وأنس رضي الله عنهم، وفي طبقة التابعين أيضا رواه اثنان هم قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. تمام، يبقى هنا في الطبقة رواه كم واحد؟ اثنان، فهذا يسمى عزيز. تمام طيب كده بقى إيه؟ يبقى إيه لما يكون في طبقة من الطبقات راوي واحد فقط هذا يسمى إيه؟ يسمى غريب، والغريب هو ما رواه واحد فقط. فخذ بالك بقى بقول لك ايه دي الاصطلاحات مين اهل المصطلح، لان الغريب عندنا يعني ما يستغرب لو انت جيتها في اللغه الغريب هو الشيء الايه اللي يستغرب، ممكن واحد مثلا ايه يقول هذا حديث غريب فياخده على المعنى اللغوي ويتركه مع انه يكون حديث ايه مع انه يكون صحيح. طبعا المتواتر والاحاد احنا دلوقتي لا نتكلم على مساله الايه أو الأحاد خصوصا، لا نتكلم عن مسألة الصحة والضعف. طبعا المتواتر احنا اتفقنا مرة فاتت المتواتر كله ايه كله صحيح، أما الأحاد فهذا تقسيم عشان نعرف بس ان هذا حديث مشهور ولا عزيز ولا غريب. طب هنا نكمل كلام الشيخ يقول ما رواه واحد فقط، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. طبعا هنا فايدة أنا عشان ايه هو كتب ثلاث نقط كده، لما يكتب نقط وبعد كده الحديث يبقى هو كأنه إيه يعني باقي الحديث. يعني أحيانا برضو واحد يكتب جزء من الآية ويكتب نقط ويكتب إيه الآية دي، برضو إن شاء الله لعل يكون في مادة كده في مسألة يعني على اسمها إيه دي قواعد الإملاء وعلامات التركيب، لأن طبعا في مصائل كبرى بنجدها من الطلبة والطلبات في كتابة في الكتابة نفسها. أنا مرة كان أحد الناس كتب الله بالتاء المربوطة ألف لام بدل ما هي كتب ايه تاء مربوطة، كثير من الاخوة لا يفرقون بين همزة الوصل وهمزة القطع. المهم يعني فده مثال لمين للحديث الايه الغريب. طب ليه هو غريب؟ قال فانه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ده في طبقة مين الصحابة، ولا عن عمر الا علقمة ابن وقاص في طبقة التابعين، ولا عن علقمة الا محمد بن ابراهيم التيمي تابع التابعين، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري في الطبقة التي بعدها، وكلهم من التابعين. ثم رواه عن يحيى خلق كثير، يعني عن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه إيه خلق كثير، يعني بعد يحيى بن سعيد الأنصاري الحديث ده ممكن يكون إيه متواتر، لكن لما جينا نحكم عليه حكمنا عليه بناء على إيه أقل طبقة، مع إن هذا الحديث حديث طبعا هو غريب يعني في ولكنه حديث ايه حديث عظيم يتنبني عليه كثير من الاحكام الشرعيه، لان دلوقتي ده كل عمل طبعا في الفقه كل عمل تلاقي لابد له ايه نيه، النيه خلف عليها شرط ولا ركن في الاعمال، لكن كل عمل لابد له ايه لابد انما الاعمال بالنيات، فهذا من ضمن الاحاديث التي بني عليها الدين. ذلك يعني قال بعض اهل العلم ان الدين بني مدار يعني الدين على أربعة أحاديث. إيه هم؟ نشاط. ماشي؟ ما هي الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام؟ ما هي الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام؟ كان في سؤال هنا؟ تفضل اخ. الحديث الاحاد ممكن يكون رواه واحد من الصحابه او من التابعين، يعني ممكن يكون زمن الصحابه قالوه واحد من التابعين اللي لا يقال غريب. قول انت. يبقى انا كده كل كلامي. انت قول احاد غريب. طب ليه احاد غريب؟ عشان كان اقل طبقه فيها واحد. السؤال يعني مش محتاجين نسال السؤال. طيب يقول الشيخ وتنقسم، خلاص بقى احنا اخواننا كده عرفنا ايه. ها يبقى نعمل كده رسمه كده صغيره كده عشان برضه ناخد بالنا منها. نقول الخبر باعتبار وصوله الى الخبر. اخواننا معتبر وصوله الى ان الله ينقسم الى قسمين، ايه هما؟ متواتر وايه؟ واحد. المتواتر قلنا ان هو بينقسم الى قسمين، لفظي معنوي وايه معنوي. والأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مشهور وعزيز وغريب. لو جينا كده نحط مثلا أعداد يبقى احنا المتواتر أكبر من إيه؟ من عشرة. خلاص؟ والمشهور؟ ثلاثة أكثر. تسعة. تسعة. والعزيز؟ اثنين. والغريب إيه؟ واحد. الرسمة ديت إيه؟ هتسهل لك مسألة الإيه؟ حفظ الإيه؟ حفظ الأعداد. يبقى إحنا قلنا الرسمة هتبقى هنكتب في وسط نص الصفحة تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، ونطلع منها سهمين إلى متواتر وآحاد. والمتواتر نفسه ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي معنوي ومتواتر معنوي، ونحط جنبه عشرة، يعني عشرة أكبر من عشرة، أكثر من عشرة يعني. والآحاد هينقسم إلى ثلاثة أقسام، سيطلع منه ثلاثة أسهم، مشهور وعزيز وغريب. مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، من ثلاثة لتسعة نكتب جنبها كده ثلاثة إلى تسعة، والعزيز نكتب جنبها اثنين، والغريب هو ايه؟ واحد. طيب.